هذا هو الدرس الخامس من دروس المنتقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس المنتخب. قال المؤلف غفر الله له: تقسيم الجملة إلى خبرية وإنشائية. الجملة التي سبق أن حدثناك عنها وعن أركانها ننتقل بك إلى انقسامها إلى قسمين، وهي جملة خبرية وجملة إنشائية. حدثنا قبل عن أركان الجملة. فالجملة الخبرية هي الجملة التي اشتملت على خبر ما، فمضمونها إخبار عن أمر ما إيجابا أو سلبا، يعني إثباتا أو نفيا. ألفاظ الإيجاب والسلب من مصطلحات الكلاميين التي دخلت على علم الأصول، ودخلت أيضا على علم البلاغة، ويقصدون بها نفيا أو إثباتا. والقصد منها الإعلام بأن الحكم الذي اشتملت عليه له واقع خارج العبارة الكلامية مطابق له. تقول: حضر محمد الدرس، جملة خبرية لها واقع وهو الحضور. أنت ما تنشئ هذا الكلام ولا تتكلم بهذا الخبر إلا من واقع تحكي هذا الواقع. فهذا هو معنى الجمل الخبرية التي تشتمل على واقع ملموس. والجملة الإنشائية وبضدها تتميز الأشياء، هي الجملة التي لم تشتمل على خبر، وإنما أنشأ النطق بها حدثا ما، كإنشاء طلب الفعل. إذا قلت لأخيك أعني، قبل هذا الطلب هل كانت المعونة موجودة؟ لا، أنشأتها بقولك أعني. وهكذا جميع الأوامر. إنسان جالس تقول قم، قبل هذا الأمر هل كان القيام موجود؟ لا، فهذا يسمى جملة إنشائية. أو قلت له تمسك بالسنة أو لا تكسل عن طلب العلم، وكإنشاء طلب الفهم. إذا قلت للعالم السلفي هل يجوز أن أفعل كذا، يعني الاستفهام، أنت خالي الذهن، هنا لم يكن عندك معرفة بهذا الحكم فتسأل، أو ما حكم كذا شرعا ونحو ذلك. قال في الحاشية: هذه القيود والتعريفات للجملتين هي المضبوطة، لا ما يقولون في تعريف الخبرية ما احتملت الصدق والكذب لذاتها. تجد في كتب البلاغة يقولون الجملة الخبرية هي ما احتملت الصدق والكذب لذاتها، يعني ما يصح أن تقول لصاحبها صادق أو كاذب، ويضطرون بعدها إلى أن يقسمون الأخبار إلى أخبار صدق محض، أخبار كذب محض، وأخبار تحتمل الصدق والكذب. فالأخبار الصدق المحض أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم، وأخبار كذب محض كأخبار الشياطين والكهنة، وأخبار تحتمل الصدق والكذب وهي ما عدا ذلك. ولكن نحن أعرضنا عن هذا الخوض بأن الكتاب كتاب للمبتدئ، وفي المرحلة التي تلي هذه المرحلة سنسلك طريق أوسع في هذه المباحث. نحن أحببنا أن نحبب هذا العلم للبادئين، لأن الكثير يتهيب هذا العلم. قال: والله أعلم، وقد أعرضنا عن كثرة تشعباتهم في هذه القضية بالذات، تقرأ فيها حتى يقسو قلبك، وقد عرضت عنها عمدا وعرفت لك الأمرين بلازمهما توفيرا علي وعليك، وإن أبيت إلا الخوض في غماره والغوص في بحاره فإليك بعض المصادر التي أثقلت بما سمعت: شروح التلخيص المتضمن لمواهب الفتاح للمغربي، وعروس الأفراح، عندكم معروس، وعروس الأفراح للسبكي، والإيضاح في شرح المفتاح للمؤلف نفسه وهو القزويني، مع حاشية الدسوقي على شرح السعد دار البيان العربي الطبعة الرابعة، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيى بن حمزة العلوي اليماني، كان عنده تشيع وهو صاحب الرسالة الوازعية، عندكم الوازعة، صاحب الرسالة الوازعية التي حققها العلامة الوادعي رحمه الله. يحيى بن حمزة هذا من علماء الشيعة لكنه لم يكن غاليا في التشيع، وقبره الآن في دمار يعبد من دون الله، أخبرني بذلك الشيخ الفاضل عدنان الدماري حفظه الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الكتاب المطبوعات مكتبة المعارف، والإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني، شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان لجلال الدين السيوطي، وغيرها مما لم أقف عليه الآن. هذه المصادر تعتبر من الأمهات في هذا الفن. إذا الخلاصة هذا أن الجملة الخبرية ما اشتملت على خبر له واقع في الخارج، والجملة الإنشائية ما لم تشتمل على خبر وإنما تنشئه بالكلام، تنشئ الخبر هذا في ابتدائك للكلام كالأمر والنهي والاستفهام والتعجب. الأغراض التي من أجلها يلقى الخبر، أي خبر له أغراض لإلقائه. من المعلوم لكل عاقل أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب، إما نفس الحكم تريد أن تفيده نفس الحكم، كقولك زيد قائم لمن لا يعلم أنه قائم، إنسان لا يعلم أن زيدا قائم فتقول زيد قائم، ماذا تريد بهذا؟ تريد أن تعلمه أن زيدا قائم، وهذا يسمى فائدة الخبر. وإما كون المخبر عالما بالحكم كقولك لمن زيد عنده ولا يعلم أنك تعلم ذلك، زيد عندك، ويسمى هذا لازم الفائدة. فأنت تريد لازم الفائدة، قد يكون زيد هذا من أعدائك وخصومك ويجلس مع شخص آخر، فتقول زيد جلس معك الأمس، بدل أن تقول له لماذا يجلس معك زيد، رسالة وافية أوصلت إليه بهذا الأسلوب. إذن هذا هو الأصل، أنه لا يخرج خبر في الأصل عن غرضين، إما الفائدة لمن يسمون خالي الذهن لمن لا يعلم، أو لازم الفائدة، وقد يخرج عن المعنى الظاهر إلى أغراض تفهم من سياق الكلام. الآن هذه الأغراض الأساسية، الأغراض الظاهرة، قد يخرج الخبر عن هذه الأغراض إلى أغراض أخرى تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال. ما هو الحكم فيها؟ القرينة، النص الذي إذا تأملت فيه تعرف أنه ليس الغرض هو الفائدة ولا لازم الفائدة، إنما أغراض أخرى. منها إعلان الفخر بما تضمنه الخبر، ومنه قول الفرزدق أنا القائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، الشاهد أنا القائد الحامي إلى آخره، وقوله يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، ولا يريد الفائدة ولا لازم الفائدة، ويريد يعلن الفخر، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم، يريد الافتخار. المدح والثناء مثل أن تقول اللهم أنت خالق السماوات والأرض، العليم القدير الحكيم الرحيم الغفار، ناصيتي بيدك، أنت حي أنت قيوم السماوات والأرض، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ماذا تقصد بهذا؟ تقصد المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى، وهو يتضمن دعاء، يتضمن دعاء، تمدح الله عز وجل بهذه الصفات وتتوسل إليه بذكرها، التحسر والتأسف، كقول لبيد بن ربيعة ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. ماذا يقصد؟ التحسر ويتأسف، ذهب زمن الصف وبقينا في زمن الكدر، تتأسف على الزمان الماضي، زمان البساطة، زمان الصفاء، زمان التعامل الحسن، زمان حسن الجوار، والذي كان الناس حتى في تصميم بيوتهم يصممون القرية كاملة، كل بيت هناك نافذة إلى جاره، من أجل أن يتناولوا في فترة من العشاء الآخرة إما السراج، الكبريت، الزيت، السمن، الطعام، الخبز ونحو ذلك، يتناولها من بيت إلى بيت. اليوم يبني بيتا ويسوره من كل الاتجاهات، ويجعل على السور الشبوك والحرس، ياره لو يموت جوع ما يستطيع أن يطرق عليه الباب. فنحن في زمن تغير عن الزمن الأول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الاسترحام والاستعطاف كقول الشاعر غير منسوب، يعني غير معروف قائله، ربي إني لا أستطيع اصطبارا، فاعف عني يا من يقيل العثارا. فقوله يا من يقيل العثارا، فهو الآن لما يخاطب رب العالمين يقول له يا من يقيل العثارا، ماذا يريد بهذا؟ يريد الخبر، فائدة الخبر، لازم الخبر؟ لا، يريد الاستعطاف والاسترحام. والعثار هو ما يتعثر به العبد، ما يتعثر به العبد ويقعده عن بلوغ المرام، كأنه يقول يا رب أقلني من كل ما يسبب لي التعثر في حياتي، سواء بذنب أو تعثر في الكلام أو تعثر في يعني أي شيء، أي شيء أقلني من هذا العثار حتى أبلغ المرام. إظهار الضعف، وما أحسن قول أبي فراس ابن حمدان واسمه الحارث: قد كنت عدتي التي أسقو بها ويدي إذا اشتد الزمان وساعدي. إما تكون في حق الله سبحانه أو في إظهار الضعف لمن كان نصيرا ولمن كان معينا لك على نوائب الزمان، فتقول: قد كنت عدتي التي أسقو بها ويدي إذا اشتد الزمان وساعدي. التوبيخ كجواب المؤمنين للمنافقين في موقف الحشر بعد أن يضرب بين الفريقين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. في الحوار بينهما قال الله: ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الشاهد قوله: فتنتم أنفسكم وتربصتم، هذا كلها جمل خبرية. وارتبتم وغرتكم الأماني، ماذا يريد بهذا؟ التوبيخ، يوبخهم. ممكن في نظر البلاغي أن يستخرج من النص الواحد أكثر من غرض. الآن أستطيع أجعل مثلا من هذا أكثر من يعني غرض بلاغي بحسب القرينة الحال. قد تحمله مثلا على التوبيخ، قد تحمله على الذم لهذا الصنف، تحمله على التحقير لهم، أكثر من قرينة. فلا يمنع أن يكون في النص الواحد عدة إيش؟ عدة أغراض بلاغية بحسب القرائن. إظهار الفرح كقول أهل الجنة: مظهرين الفرح من خلال ثنائهم على الله بما آتاهم من فضله، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وحاول أنك تجعل لك ولو ساعة من الزمن عند أن تراجع القرآن وتبدأ تطبق تطبيقا عمليا على ما تقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى. مثلا تقرأ سورة الكهف، إسراء، مريم، أو من السور الصغيرة سورة يعني الطلاق، سورة التحريم، سورة التكوير، ثم تستخرج منها الجمل الخبرية والإنشائية. ثم إذا وقفت على جملة خبرية، ما هو الغرض من هذه الجملة الخبرية؟ هل هو الأمر؟ هل هو النهي؟ هل هو الفخر؟ هل هو المدح؟ هل هو الذم؟ هل هو التحقير؟ هل هو التيئس؟ أغراض كثيرة جدا، إنما ذكرنا هنا يعني من أهم تلك الأغراض. الوعظ بتحريك النفس في محاور مطامعها ومخاوفها كاستعراض نعيم الجنة لاستثارة مطامع النفس تذكر نعيم الجنة. الله عز وجل يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قد يكون هذا الإنسان السامع يعرف هذا الحديث وقد حفظه، لكن أنت تذكره على سبيل الوعظ وتحريك الهمم. وهكذا تذكر أشياء من عذاب أهل النار للتنفير ونحو ذلك، وكاستعراض عذاب النار لاستثارة مخاوف النفس حتى تلتزم صراط التقوى. الشتيمة يعني إظهار السب والشتم، كأن يقال للمبتدع وحزبي: أنت حزبي. أنت لا تريد إعلامه بذلك ولا تريد لازم ذلك، تريد القدح فيه والجرح له. التذكير كأن يقال عند المحتضر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تريد تذكره، لهذا أن تقول في مجلسه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. فإذا سمعت نطق الشهادة. إعلام غير المخاطب على طريقة: إياك أخاطب واسمعي يا جارة، إلى غير ذلك من الأغراض. تتحدث مع إنسان وتلقي الخبر وأنت لا تريد نفس المخاطب، تريد أن يستفيد منه الآخر، من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. يذكرون من دهاء العلماء أن رجل أتى إلى ابن الجوزي وكان يشتكي دائما أن يسرق عليه البيض. قال: يذهب إلى ابن الجوزي حتى يخرج له سارق البيض هذا. فقال له: أبشر، إذا جئت يوم الجمعة ستعرف من هو الذي كان يسرق عليك البيض. فجعل يخطب يوم الجمعة الإمام الجوزي، قال: وبعض الناس يسرق البيض ويأتي ولا يزال الريش في رأسه. فالسارق عنه، فقال: هذا هو غريبك. فهذه من الفراسة. قال: كيفية إلقاء الخبر، لأن ذكرنا أغراض التي تخرج عن الصياغ الأصلي لإلقاء الخبر. بقي الآن كيف نلقي الخبر، هذا الدرس من أهم الدروس، كيف تلقي الخبر. قال: الأصل في الجملة الخبرية مثبتة كانت أو منفية أن يؤتى بها خاليا من المؤكدة، حين لا يكون حال المخاطب يستدعي تأكيد الخبر له، وذلك إذا كان خالي الذهن. لا ليس في نفسه ضد مقدم الخبر عوامل شك أو إحجام عن قبول أخباره. مثلا أريد أن أقول لك هذا كتاب المنتخب، هل يحسن أقول لك أقسم بالله أن هذا كتاب المنتخب أو إن هذا لكتاب المنتخب؟ أصلا أنت ما تشكك في خبري حتى أؤكده، فأنت تقبل الخبر من غير مؤكدة، فأقول لك المنتخب من دروس بلاغة العرب، خلاص وصلت الفائدة وما وصلت، لأنه ليس في نفسك لا شك ولا تردد أن هذا هو كتاب المنتخب. لكن لو فرض احتمال بدأت شك أنه كتاب آخر، مجرد شك، أقول لك إن هذا كتاب المنتخب، قلت لا هذا ما هو كتاب المنتخب، هذا كتاب آخر، أقول لك تالله إن هذا لكتاب المنتخب، أترقى معك بحسب حال المخاطب. الأصل أن الكلام يلقى من غير مؤكدات، العلم نور، الجهل ظلام، التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين، وهكذا أكثر الأحاديث الآيات على هذا الجادة. فإذا أونس من حال المخاطب تردد تقوى معه الإسلام قليلا، يأتي بالمؤكدات، فإذا لومس منه الإنكار أكد له بأكثر من ذلك. قال ويحسن في ابتداء الإخبار بالخبر إيراده غير مقترن بأية مؤكدات. ومن الأمثلة قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الآن عندنا قوله خلق الإنسان من علق، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال في الجمل الخبرية في هذا النص خالية من المؤكدات لعدم وجود الداعي إلى اقترانها بما يقتضي تأكيدها، ويسمى هذا النوع من الخبر ابتدائيا. ابتدائيا يعني تبتدئ الكلام من غير مؤكدات لشخص يقبل منك الكلام أول ما تلقيه عليه، ما يحتاج إلى أي مؤكدات. قال وإما أن يكون، عندكم يكون، وإما أن يكون لدى المخاطب شك في الخبر أو عوامل شك أو إحجام عن قبول الخبر، فإن حاله يكون حال طالب يسأل عن صحة الخبر، يكون حاله، فيحسن أن يؤتى له بالجملة الخبرية مقترنة، جملة مقترنة حالية، بما يؤكد صحة مضمون الخبر، ويؤتى فيها بمقدار من المؤكدات يلائم نسبة التشكك لديه وعوامل الإحجام عن قبوله الخبر. فإذا كان عوامل الشك والإحجام غير قوية حسن في الكلام إراده مقترن ببعض المؤكدات من درجة دنيا، أن تأتى بإن، تأتي بجملة اسمية تفيد الثبوت، ونحو ذلك من المؤكدات. وكلما زاد الشك وقويت عوامل رفض قبول الخبر كان من بلاغة الكلام الخبري زيادة المؤكدات فيه بمقدار حالة نفس المخاطب. وهذا النوع من الخبر يسمى طلبيا. لماذا سمي طلبي؟ كأنه يطلب منك دليل وتأكيد، فمجرد أن تلقي له الكلام مؤكدا ببعض المؤكدات عند ذلك يسلم لذلك الخبر. وإما أن يصل المخاطب إلى حالة الإنكار ورفض قبول الخبر، قال وإما أن يصل المخاطب إلى حالة الإنكار ورفض قبول الخبر يكون من بلاغة الكلام الخبري وجوب اقترانه بالمؤكدات التي تلائم حالة الإنكار، والرفض في نفس المخاطب به ضعفا وشدة، وهذا النوع يسمى إنكاريا. النوع الأول يسمى ابتدائيا، والثاني طلبيا، والثالث إنكاريا. وقد ينزل غير المنكر منزلة المنكر إذا بدت عليه أمارات الإنكار. المثال في سورة ياسين لما قص الله عز وجل قصة الرسل الثلاثة الذين أرسلهم إلى أهل القرية، قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، أتى بالكلام من غير مؤكدات بداية، إذ جاءها المرسلون، جاء المرسلون، ثم قال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، حصل التكذيب من درجة ثانية. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون، هذا في أعلى درجات الإنكار. فماذا قال الرسل؟ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قال ففي ابتداء الأمر عرض الرسولان على أصحاب هذا القرية أنهما رسولان يبلغان تعاليم الدين، أرضى عليهم أرضا، لأنهم ما يعرفون بماذا سيواجهون، فأتوا لهم بالجادة الخبر غير مؤكد بأي مؤكدات. فكان بيانهما من قبيل الإخبار الابتدائي غير المقرون بمؤكدات لفظية. فلما كذبهما القوم عززهما الله عز وجل برسول ثالث وقالوا لهم إنا إليكم مرسلون، فكانوا يظنون أنها ستنتهي القضية إلى هنا بعد أن مجيء الرسول الثالث، أنهم يسلمون على أن الرسل من عند الله، لكنهم قابلوهم بالتكذيب. فجاء الإخبار مؤكدا تأكيدا متوسطا، لأن إنكار القوم كان في بدايته، بداية يعني كان درجة ثانية. قال والتأكيد في هذه الجملة الخبرية قد جاء بحرف التأكيد إن، ويمكن أن نفهم من تقديم إن إليكم على عامله مرسلون تأكيدا آخر، لأن فيه معنى القصر أو زيادة الاهتمام، وكلاهما يفيد تأكيدا. والمؤكد الثالث كون الجملة جملة اسمية، لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت، والجملة الفعلية تفيد التجدد والاستمرار. قال ولما أصر القوم على تكذيب الرسل الثلاثة زاد الرسل جملتهم الخبرية تأكيدا، قالوا ربنا، وهذا يتضمن معنى القسم، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. من يخرج لنا المؤكدات في هذا الجزء؟ ها، ربنا وإنا، وكذلك قوله إليكم تقديم محقه التأخير، يعني مش إلى غيركم، من أجل لا يقولون أنتم مرسلون إلى قرية أخرى، لا، إليكم، إنا إليكم، أصل التركيب إنا مرسلون إليكم، لكن قدم محقه التأخير يفيد الاختصاص. هذا أيضا من جمل المؤكدة. والمؤكدة الأخير اللام، لام القسم، والجملة الإسمية. المؤكدات في هذه الجملة هي ربنا يعلم، هذه العبارة بمثابة القسم، إنا وهو حرف التوكيد، اللام المزحلقة تسمى المزحلقة الخبر عن عبارة المرسلون، كون الجملة جملة إسمية. ما شاء الله، نكتفي بهذا إن شاء الله.